بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية في الطائف بتسجيل ورود لفاروق الشيخ صالح الفوزان وعضو هيئة كتاب العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ألقاه فضيلته بمدينة الطائف في سنة عام 1413. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الحمد لله على قوله وإحسانه علمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب بما قبله ظاهرة، لأن الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة وبيان معناها. لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه فلا بد أن يبينه لهم ويوضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكتفي بمجرد ان يقول للناس قولوا لا اله الا الله، او يقول للناس ادخلوا في الاسلام، بل لا بد ان يبين لهم معنى لا اله الا الله، وان يبين لهم معنى الاسلام الذي يدعوهم اليه. ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة، وحتى يستفيد الناس من دعوته. أما أن يدعوهم إلى شيء مجمل هذا لا يكفي. وكثير من الذين يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، لا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجرم. وربما أن بعضهم يفهم هذا ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم بزعمه ينفرون منه، وهو يريد أن يجمع الناس، يجمعهم على ماذا؟ على جهالة، يجمعهم على ضلالة، ما ينفع هذا. لابد أن تبين ما تدعو إليه وتوضح إليه، كما قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. البصيرة معناها العلم بما يدعو إليه، معرفة معناه حتى يوضحه للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم في آخر الباب الذي قبل هذا، لما بعث علي رضي الله عنه وأعطاه الغاية، قال: ادعهم إلى الإسلام وأقبلهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما قال ادعهم إلى الإسلام واكتفى بهذا، بل قال: أقبلهم بما يجب عليهم. إذا قبلوا أن يدخلوا في الإسلام فبين لهم معنى الإسلام، أخذ لهم حتى يدخلوا فيه على بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من آل الكتاب، يكن أول ما تدعوهم لي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجاروك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. ولم يقف عند قوله ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بل أمره أن يبين لهم بعدما ينطقون بالشهادتين، أن يبين لهم مقتضى هاتين الشهادتين، أنه ليس المراد مجرد النطق بها والتلفظ بها، أن لا بد من الالتزام والعمل. من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد أن يفسرها، ويفسر التوحيد حتى تكون دعوته على بصيرة. أما إن كان لا يعرف هذا فلا يدخل فيما ليس من شأنه، فيتعلم هو بنفسه أولا، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغرض في نفسه أو لإرضاء جماعته أو حزبه فيبتعد عن هذا، إما أن يبين وإما أن يبتعد، ولا يكون محسوبا على الدعوة وهو لا يقوم بواجبها، لأن هذا يسبق شبهة على الدعوة ونكتة على الدعوة. هؤلاء الذين شغلون بهموم الدعوة كما يقولون، شغلون هموم الدعوة يقولون، فأجابوا معاني المنع ما كانت مستعملة، هموم الدعوة، ولكن هم لا يفهمون معنى الدعوة أولا، ولا يفهمون ما يطلب من الدعوة. فالواجب أن يكون الدعاة على بصيرة حتى تبدي دعوتهم وحتى تنفع وحتى يكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يقول الشارح رحمه الله: هذا من عرض المدلول أو من عرض الدال على المدلول. المدلول هو التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله هذا هو الدال، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، فهو من عرض الدال على المبني. الشيخ رحمه الله جمع بينهما في الترجمة يبين أن معناهما واحد، فمعنى التوحيد هو لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو التوحيد، لأجل أن لا يخفى هذا على أحد فيظن أن التوحيد غير لا إله إلا الله، بل هو شيء واحد. هذا معنى جمع الشيخ رحمه الله بين اللفظتين في الترجمة. ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات، وذكر حديثا واحدا. الآية الأولى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال جمهور المفسرين إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا، كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا، وبين الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني وهم فقراء إلي يدعونني ويتقربون إلي بطاعة فهم عباد من عبادي. والعبد لا يصلح أن يكون معبودا، العبد لا يصلح أن يكون معبودا، وليس هناك في السماوات والأرض إلا من هو عبد لله، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. لن يستنجد المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وكل الخلق كل سكان السماوات والأرض كلهم عباد لله، فلا يصلح أن يعبدوا من دون الله عز وجل. ولذلك قال الله في الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا تعجيز، تعجيز للمشركين وتعجيز لآلهتهم التي يعبدونها منهم. قل ادعوا، هذا أمر تهديد، هذا أمر تهديد ووعيد. ادعوا الذين تزعمون، والزعم مطية الكذب، الزعم يطلق على الأمر الذي لا حقيقة له. ادعوا الذين زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، من دونه يعني غير الله سبحانه وتعالى، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا إذا نزل بكم مرض، فإن كل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله بما فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون والأولياء كلهم لا يملكون كشف الضر. إذا أنزل الله ضرا بعبد فلم يستطيع أحد رفعه إلا الله سبحانه وتعالى. إن أرادني الله بضر أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم نجاة سوى ضر؟ لا يملكون كشف الضر، لا يملك كشف الضر إذا نزل ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل العبادة هؤلاء. أيضا لا يملكون تحويله أي نقله، نقله من محل إلى محل، لا يملكون نقل المرض من عضو إلى عضو. إذا أنزله الله بقاء فلا يستطيع كل الخلق أو الأطباء أو المهرة لا يستطيعون أن يحولوا وجع الرأس إلى اليد أو وجع اليد إلى الرجل أبدا. وكذلك لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص آخر. إذا نزل مرض بعبد من العباد فلم يستطيع أطباء العالم والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية لا تستطيع أن تنقل المرض من شخص إلى شخص ويصبح المنقول عنه بريئا صحيحا هذا، أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد لا يستطيعون هذا. وإنما هذا تقدير العزيز العليم، هو الذي يستطيع حفظ الضر ورفعه نهائيا وتحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى. هذا تعجيز ما أحد فانقطع التحديات التي يتحدى الله بها المشركين ولم يجيب عنها إلى أن تقوم الساعة، فدل على انقطاع حجته. فحد قال بلى آلهتنا تستطيع حفظ الضر أو تستطيع تحويل الضر، فحد قال هذا فدل على انقطاع حجتهم وانفصالهم، وعاد الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله، هم بأنفسهم يدعون الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالملائكة وعيسى عليه السلام وأمه وعزير وكل الصالحين والأولياء لهذه المكان كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة معناها القرب، القربة الوسيلة في الأصل السبب، الوسيلة في الأصل السبب الذي يوصل إلى المقصود، السبب الذي يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. وأما معناها هنا فالوسيلة معناها الطاعة والقرب. فعيسى الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، وعزير عليه السلام، والأولياء والصالحين كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة، يعبدون الله، يعبدون الله لأجل أي شيء؟ أيهم أقرب؟ كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقربوا إليه بطاعته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على انهم عباد فقراء الى الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمه الله لانه بحاجه اليها، ويخافون عذاب الله ان ينزل بهم. اذن هم لا يستطيعون ان يجلبوا لانفسهم النفع، ولا يستطيعون ان يدفعوا عنها الضرر، فكيف يملكون ذلك لكم يا من تعبدونه؟ الوسيلة هنا معناها الطاعة والعبادة، وليس معناها ما يظنه القبوريون والمخرفون أن الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله شخصا يرفع حوائجك إلى الله. هذه الوسيلة عند المشركين قديما وحديثا، الوسيلة عند المشركين معناها أن تجعل بينك وبين الله واسطة، أنت تتقرب إليه وهو يرفع حوائجك إلى الله، كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين، خاص الله جل وعلا بالخلق. وكما أن الناس لا يتوصلون إلى الملوك والسلاطين إلا بوسائط من الوزراء والمقربين لدى الملوك ليبلغوا حوائجهم إلى الملوك والسلاطين، قاسوا الله جل وعلا على خلقه، فقالوا لا بد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة ترفع حوائجنا إلى الله عز وجل، وتقربوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات، ذبحوا لهم من دون الله ونذروا لهم من دون الله. فالحاصل عند القبور اليوم تماما قبور الأولياء يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويطوفون بها ويتمرغون على ترابها ويتمسحون بجدرانها وشبابيكها من أجل أن هؤلاء الموتى رجال صالحون يرفعون حوائج هؤلاء إلى الله بزعمهم. هذه هي الوسيلة عند هؤلاء الذين انتكست أفهامهم. وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. قد رد الله عليهم بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب شقاء. اتخذوا الوثائق من الاولياء بزعمهم انهم يقربونهم الى الله زلفى او يشفعون لهم عند الله، فعبدوهم من دون الله، صرفوا العباده للمخلوقين من اجل ان المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى. هذا شرك الاولين وشرك اهل هذا الزمان، اتخاذ الوثائق والشفعاء من الاموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم انواع العبادات والقربات بما زلل لهم شياطين الانس والجن من هذه الاباطيل. هذه هي الوسيله عند هؤلاء. اما الوسيله في القران والسنه فمعناها الطاعه والعباده، وليست اتخاذ الاشخاص وسائل، وانما هي الطاعه والعباده الى الله عز وجل. الله تعالى قريب مجيب، يعلم كل شيء، ليس بحاجه الى ان تجعل بينك وبينه وسائل، بل ارفع حوائجك اليه مباشره وصل له وانحر له وانظر له واعبده، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى الله. الداعي ان تجعل بينك وبين الله واسطه، فالله قريب يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعوه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. باب الله مفتوح الليل والنهار، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب ولا يخفى عليه شيء، ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى برج الليل الاخر ويقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ سبحانه وتعالى ليس بحاجه الى ان يستغفر بينك وبينه وسائل من الاشخاص من الانبياء والصالحين والملائكه، بل ادعه مباشره وتقرب اليه مباشره. وخواص عباده من الملائكه والانبياء يبتغون اليه الوسيله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا، يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به. فهذه الآية فيها أن معنى لا من معنى لا إله إلا الله أن لا يدعى إلا الله، وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق. فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخل بمعنى لا إله إلا الله. هذه الآية الأولى تدل على أن من معنى لا إله إلا الله أن يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع. أما الواسطة في تبليغ الوحي نعم، بين الله وبين عباده واسطة في تبليغ الوحي والرسالات، أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم هذه غير موجودة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواسطة هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. فما هي هذه الواسطة التي من أقر بها من جحدها فقد كفر؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي، فمن جحدها فقد كفر لأنه جحد رسالة الرسل. وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر، وهي أن يجعل بينه وبين الله واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه، يتقرب إلى هذه الواسطة بالعبادة، وهذه الواسطة بزعمه تطلب له من الله ما يحتاجه. وللشيخ رسالة اسمها الواسطة بين الحق والخلق، اقرأوها في هذا الموضوع، الواسطة بين الحق والخلق، فصل فيها هذا التفصيل. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي تكرر ذكره بالقرآن في القرآن الكريم، وأثنى الله عليه وأمر باتباعه والاقتداء به، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله خليلا وجعله إماما للناس أي قدوة يقتدى به، وجعل الأنبياء من ذرية الذين جاءوا من بعده، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، من ذرية إسماعيل، فكلهم إذن من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمي أبا الأنبياء. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أول ما بدأ لأبيه وقومه الذين بعثه الله إليه، وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب الصابعة، الصابعة المشركون الذين كانوا يعبدون الكواكب، وكان ملكهم النمرود. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا النمرود الملك حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله أعطى النمرود الملك تكبر وعصى بدل أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاه. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، غلط. فأراد إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يغالط به، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر. هنا ما أنكره غلطه، يعني ما لا يمكن أن يغالط الناس يأتي بالشمس من المغرب معاكسة لتدبير الله سبحانه وتعالى، وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه من جماعة نمرود عبدة الكواكب إنني براء مما تعبدون، براء وبريء بمعنى واحد، معناه قطع الصلة والبعد عن المتبرع منه، قطع الصلة والبعد عن المتبرع منه بخلاف الموالاة. الموالاة معناها القرب والاتصال بالموالاة، أما البراءة معناها البعد والانقطاع، يقال برع القلم إذا قطعه. إنني براء مما تعبدون، يعني من الأصنام والكواكب، وهذا تحدي لهم تحدى آلهتهم وتبرع منها، ولو كانت قادرة لانتقلت منه. إنسان يتبرع منها على رؤوس الأشهار ويكفر بها ومع ذلك لا تمسه بسوء، هذا دليل على بطلانها. إنني براء مما تعبدون من جميع الأصنام إلا الذي فطرني، يعني الله سبحانه وتعالى فطرني يعني خلقني، والفطر معناه ابتداء الخلق من غير مثال سابق. إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى لم يتبرأ من الله عز وجل، فإنه سيهدين. هذا معنى لا إله إلا الله، لأن قوله إنني براء هذا معنى النفي لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى الإثبات إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، إذن فهي تدل على أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والبراءة منها وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، وإن كان يتلفظ بها بلسانه. الذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور يطلب منها الحوائج ويتمسح بها ويستغيث، يطلب المدد منها يطوف بها، هذا لم يتبرع من الشرك، فلا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها عنه، لأن لا إله إلا الله مجرد أصل ليس مجرد لفظ قال بالنسبة، وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لا بد أن يحقق، وهو البراءة من الشرك والمشركين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدلت هذه الآية على أن معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد البراءة من الشرك وأهله، الذي لا يتبرع من الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلا الله وإن تلفظ بها وجعل له أورادا قباحية ومسائية ومعسبحة طول عشرة أذرع يسبح بها ومعها أوراد يرددها وفيها لا إله إلا الله آلاف المرات لا تنفعه أبدا، حتى يفعل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الشرك، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية، جعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقله في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بها ودعا إليها. هذا معنى جعلها كلمة باقية في عقله مع الله يرجعون، أي أن هذه الكلمة إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني بقيت في عقله، وإن خالفها الأكثر إلا أنه يوجد في ذرية إبراهيم عليه السلام من التزم بها ولو كانوا قليلين إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تخلو الأرض ولله الحمد ولا تخلو إلا عند قيام الساعة، إذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة، كما في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، إذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة، لأن الأرض لا تبقى إلا مع التوحيد، لأن لا إله إلا الله كلمة قامت فيها السماوات والأرض، أوصفت الموازين وأوصفت لله وفرغ الجهاد من أجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة لا تزال، لكن أحيانا يكثر أنصارها والقائمون بها، وأحيانا يقل إلا أنهم لا يعدمون إلا عند قيام الساعة، حتى ولو كثرت فإنه يقول في الأرض من يعبد الله وحده ولا شريك له. فجعلها كلمة باقية في عقيده لذريته لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها، يرجعون إليها ويحققونها. وهذا حاصل والحمد لله، فإنه وإن حصل الشرك وكفر فإن من ذرية إبراهيم عليه السلام من يرجع إلى التوحيد الصحيح ويدعو إليه ويجدده للناس. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما ذكرنا دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة، فهي تفسر لا إله إلا الله. فمن قالها بلسانه ولم يتبرأ من الشرك فإنه لم يقم بها ولا تنفعه ولا ردده. الآية الثالثة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. الأحبار جمع حبر أو حبر وهو العالم، والراهب الرهبان جمع راهب، الرهبان جمع راهب وهو العابد، العابد يقال له راهب، والعالم يقال له حق أو حبر. فهذا موجود عند اليهود والنصارى، الأحبار والرهبان موجودون في الملل السابقة. اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لأي شيء اتخذوهم أربابا من دون الله؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي تسمعون عنه، الجواد المشهور الذي يضرب به المثل في الجوع. والطائي نسبة إلى جبل طيب، إلى جبل طيب المسمى الآن حائل أو أجا وسلمى، وكان حاتم يسكن هناك، وكان جوادا مشهورا من أجاويد العرب، بل لا يباري أحد في وقته، ولكنه كان على الشرك ومات في الجاهلية، وكان على دين النصارى، لأن دين النصارى دخل في جزيرة العرب كما دخلتها اليهودية، دخل في جزيرة العرب في جبل طير وفي نجران وفي هذا دين النصارى عن طريق الدعاة إلى النصارى، كما دخلت اليهودية صارت المدينة في يدرب قبل البعثة، وصارت في اليمن بسبب الدعاة من اليهود. فكان من جملة نصارى العرب عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم ولد حاتم الجواد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الجهات فر عدي وهرب، وسبيت أخته أخت عدي بن حاتم، سبيت مع السبي. فلما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، فذهبت إلى أخيها عدي ورغبته في أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وجدت عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الحلم والكرم وحسن الخلق وحسن المعاملة. ذهبت إلى أخيها ورغبته في أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الرسول إذا جاءه معتذرا فإنه لا يمسه بسوء. فجاء عدي قادما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم وعش له وأكرمه، دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وجاهد في سبيل الله وصار له مكان عظيم بالإسلام إلى أن توفي رضي الله عنه. الشاهد من هذا أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تشكلها علي لأنه كان نصرانيا فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم تلك عبادتهم. فمعنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال أطاعوهم في تحليل الحرام تحليل الحرام وتحريم الحلال فأطاعوه. فدل هذا على أن من أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا يعبده من دون الله. وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة شرك الطاعة. والشاهد من الآية من باب أنها دلت على أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى وأن من أطاع أحدا في معصية الله فقد اتخذه ربا من دون الله. لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحليل الحلال أمر جائز فهذا شرك أكبر يخرجه من الملة. إذا اعتقد أنه يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله أن يحل الزنا وأن يحرم اللبن اعتقد أحد هذا فإن هذا كفر أكبر وشرك أكبر شرك الطاعة. أما إذا لم يعتقد أطاعه وهو يعتقد أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى ولم يعتقد إباحة هذا الشيء ولكنه فعل من باب الهوى أو من باب تحصيل بعض المصالح فهذه معصية تعتبر معصية لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. طاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحليل الحلال هذه لا تجوز أبدا لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك. فإن قبل تحريم الحلال وتحليل الحرام معتقدا جواز ذلك كان مشركا الشرك له. فعل هذا وأطاع المخلوق في تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو يعتقد أن هذا لا يجوز وأن الحق في هذا لله سبحانه وتعالى ولكنه أطاع هذا المخلوق لغرض من الأغراض إما لهوى في نفسه وإما لتحقيق مصلحة يريدها في هذا المطاع ولو عطاه لما حصلت هذه المصلحة فهذا يعتبر معصية كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يصل إلى حد الشرك بل هو شرك أصغر. والحاصل من هذا كله أن الآية الكريمة دلت على أن من تفسير التوحيد الشهادة بأن لا إله إلا الله أن لا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام وأن من أطاع مخلوقا بالتحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. ويشهد لهذا آيات أخرى فما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة وأن الله حرمها ونهى عباده عنها وأخبر أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك ثم قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة إنكم لمشركون. هذه مثل هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. في الآية الثالثة يقول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم من الدين يعني من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يطاع فيه أحد من المخلوقين. فمن أطاع أحدا من المخلوقين في التشريع فإنه قد اتخذه شريكا لله عز وجل. هذا من معنى لا إله إلا الله، إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحريم ما أحله. الآية الرابعة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس يعني المشركين، من يتخذ من دون الله يعني غير الله أندادا جمع نس، والنس معناه الشبيه والنظير والمثيل، هذا النس يقال فلان مثل فلان، فلان مثل فلان بمعنى أنه يشبهه وأنه نظيره وأنه يساويه. فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الكرة ثم أندادا، لأن المشركين سووهم بالله عز وجل، سووهم بالله عز وجل وشبهوهم لله عز وجل أندادا أي شركا من دون الله يعني غير الله. يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. الحب عمل قلبي، الحب عمل قلبي، رد البغض، رد البغض هو شيء جعله الله في القلب. الإنسان يحب ويبغض. فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله، سووهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل. والمراد هنا محبة العباد، محبة العباد. فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. لماذا أشد حبا لمن؟ من المشركين. أشد حبا لله من المشركين. المشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون غيره، أما المؤمنون فيحبون الله وحده ولا يشركون معه غيره بالمحبة. فلذلك المؤمنون أشد حبا لله لأن محبتهم خالصة ومحبة المشركين مشتركة. فدلت الآية على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، صاروا مشركين. وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عز وجل. فدلت الآية الكريمة على أن من تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد إفراد الله بالمحبة، وأن لا يحب معه غيره، بل يفرد الله جل وعلا بالمحبة ولا يحب معه غيره محبة العباد. لهذا قال الله سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون فسادها وتأتون ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا يجوز أن يحب مع الله غيره، فإذا تعارضت محبة الله مع محبة غيره فيجب أن تقدم محبة الله. فالمهاجر، المهاجر الذي ترك بيته وترك أهله وترك أولاده، هذا قدم محبة الله على محبة هذه الأشياء. وأما الذي ترك الهجرة فهو بالعكس، قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل. هذا من الامتحان. فالمؤمن لا يقدم على محبة الله شيئا ولا يشرك في محبة الله شيئا، أو يحب الله حبا خالصا. وإذا تعارضت محبة الله مع محبة غيره قدم محبة الله عز وجل. هذه علامة الإخلاص، تحقيق لا إله إلا الله تحقيق التوحيد. إذا دلت الآية على أن من معنى التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة، وأن لا يحب معه غيره، وأن لا تقدم محبة غيره على محبته سبحانه وتعالى. أما الحديث قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح يعني صحيح الإمام مسلم، أي الإمام مسلم، عن سعد بن طارق بن أشيم عن الشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله علق حرمة المال والدم على شيئين: الشيء الأول أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله يتسلم بها وينطق بها، الشيء الثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله ودمه لأنه صار مسلما، والمسلم يحرم دمه وماله وحسابه على الله. إن كان صادقا فإنه يكون مسلما حقا ويدخل الجنة، وإن كان قال هذا وفعله من باب النفاق فإنه يتنفعه في الدنيا يحقن دمه وماله، لكن في الآخرة يكون في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن التزم بهذه الأمرين في الدنيا كففنا عنه وحقنا دمه وماله، حرمنا ماله، هذا في الدنيا. أما دخوله الجنة وقوله مؤمنا حقا فهذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب ويجازي عليها، حسابه على الله عز وجل. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، ما دام أنه نطق بالشهادة وما دام أنه كفر بما يعبد من دون الله، ترك عبادة الأصنام وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأدى فرائض الإسلام، نحن نكف عنه. فإن كان صادقا فهو مؤمن ظاهرا وباطنا وهو من أهل الجنة، وإن كان يعتقد خلاف ذلك فإنه مؤمن بالظاهر وكافر بالباطن، وهو المنافق وحسابه على الله عز وجل. الحاصل أن هذا الحديث بين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه. أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله، الإنسان يعبد القبور ويدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، لا يحرم دمه ولا يحرم ماله، لأنه لم يأتي بالأمرين وإنما أتى بأمر واحد وهو قول لا إله إلا الله، ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله. أو ما عبد الأصنام ولا عبد الأضرحة ولا عبد القبور، لكنه يقول عبادة القبور ليست في شرك، هذا المقيم يقول عبادة القبور ليست في شرك، هذا من التوسل، أو هذا لا يكون وثائق بينه وبين الله، ما هو موضع الشرك. يقول أنت لم تكفر بما يعبد من دون الله، معناه أنه لا يحقن دمه ولا يحرم ماله، لأنه ما دام أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يحصل المقصود. فهذا الحديث عظيم جدا، هذا الحديث عظيم جدا، وهو حجة للموحدين على المشبهة والمشركين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ولو فعل ما فعل، يطلب نفسه العنان، يعبد القبور ويذبح للأولياء والصالحين ويعمل السحر والشعر ويعمل كل شيء وهو مسلم، ماذا يقول لا إله إلا الله؟ سبحان الله، الإسلام تلاعب، خديعة، تناقض، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: لم يجعل النطق لا إله إلا الله بل ولا العمل بل ولا وحده ولا كونه لا يدعو إلا الله بل ولا كونه لا يدعو إلا الله بل ولا معرفة معنى هذه الكلمة لم يجعل كل هذه الأمور عاطلة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله فليقول أنا بنفسي أنا ما عندي شرك وأنا الحمد لله ما أنا أعبد الكفر ولا أعبد الأضرحة لكن أنا ما أكفر هؤلاء أنا ما أكفر اللي يعبدون الحسن والحسين والبدوي لا أكفر هؤلاء مسلمين يقولون لا إله إلا الله هم أخواننا لكن أخطأوا هذا خطأ فقط نقول له أنت مشرك مثلهم لأنك لم تكفر بما يعبد من دون الله والله تعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لابد من الكفر بالطاغوت لابد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل واعتقاد بطلانه والبراءة منه ولله وإلا ما يصير الإنسان المسالم مجامل يصير دبلوماسي على ما يقولون هذا ما يصلح أبدا هذا تنفيق هذا إسلام منفق بين الكفر والإسلام ولا يجتمع الكفر والإسلام أبدا لا يجتمع كفر وإسلام كفر أكبر لا يجتمع كفر أكبر وإسلام أبدا هذا الحديث على اختصاره منهج عظيم يبين معنى شهادة لا إله إلا الله وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردد في الأذكار والأوراد وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تتبرأ من المشركين ولو كانوا أقرب الناس إليك كما تبرأ الخليل عليه الصلاة والسلام من أبيه وأقرب الناس إليه إذن هذا الباب اشتمل على 4 آيات وحديث واحد كلها تفسر التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ثم قال رحمه الله وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب إلى آخر كتاب التوحيد كله تفسير لهذه الكلمة بعدها النهي عن لبس الحلقة والخير وكذلك التبرك بالأحجار والأشجار باب السحر باب التنجيل باب الطيرة باب ما جاء في الطيرة باب الرقى والتمائم إلى آخر ما في هذا الكتاب من الأبواب كله يفسر التوحيد ويفسر معنى لا إله إلا الله الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ أنا أحد المتطوعين مع هيئة العمل بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الطائف وقد شاهدنا أعدادا كبيرة جدا من الكفار الذين يعملون في مستشفيات حكومية علما أن أغلب هؤلاء من العمالة العادية التي يوجد في المسلمين أفضل منه فما هو دور هيئة كبار العلماء في معالجة هذه المعضلة وفقكم الله وبارك فيكم. تكرر التنبيه أكثر من مرة والكتابة على أنه لا يجوز استخدام الأيدي العاملة من الكفار بما في ذلك من المضار العظيمة من غير ضرورة لأن الأيدي العاملة من المسلمين متوفرة والحمد لله على من يريد أن يستخدم العمال وعلى مكاتب الاستخدام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يجلب لبلاد المسلمين إلا من الأيدي المسلمة من أجل أن تكون دراهمنا بأيدي إخواننا ومن أجل أن ننفع إخواننا المسلمين ومن أجل أيضا السلامة من ضرر الكفار وجلبهم لبلاد المسلمين ولا سيما البلاد التي خصها الله سبحانه وتعالى للحرمين الشريفين فهي أولى وأحرى أن لا تستخدم إلا الأيدي العاملة المسلمة كما يجب على أصحاب الأعمال أو أصحاب المكاتب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يقدموا لبلاد المسلمين إلا من المسلمين. ولا يجوز لأصحاب الأعمال أن يأتوا بكفار أو كافرات ويخلطوهم مع المسلمين أو يجعلوهم مسؤولين في الدوائر ويكون المسلمون من تحتهم أو يجعلوهم في البيوت على شكل خدم أو طباخين يخالطون المسلمين ويخالطون الأسر في البيوت أو مربيات من الكافرات ترد الأطفال. كل هذا حرام وضار على المسلمين. تعالى ما نحتاج إلى استخدام أيدي عاملة أن يستخدم من المسلمين وهم الحمد لله بكثرة ويريدون الأعمال لكن لا تحصل لهم بل يقدم عليهم الكفار بسبب تصرف المستخدمين والمكاتب مكاتب الاستخدام التي لا تبالي. وهذا من الغش للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالذي يستخدم الكفار يكون غاشا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. وفرضنا أن صاحب المكتب حصل من الدراهم الملايين والمليارات. لكن إذا كانت عن هذا الطريق فليتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم فتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أما استخدام الكفار لأمور لا يقوم بها إلا هم ويقولون على حسب شرور ومواصفات يأمن المسلمون من شرهم ويقولون بعيدين عن بيوت المسلمين وعن الأسر هذا له حكم آخر. إنما الكلام الآن في الأمور الخاصة والبيوت والأسر. لا يجوز الممرضين والأطباء ما دام فيه من المسلمين أن يقوم بهذا العمل. فضيلة الشيخ ابتلي بعض الناس بتأخير الصلوات عن أوقاتها أو تضييعها بحجة مشاهدة المباريات في الملعب أو أمام التلفاز فهل لفضيلتكم من كلمة أو رسالة لأبناء المسلمين في هذا وفقكم الله؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كان من يشتغل بماله وولده ويؤخر الصلاة عن وقتها أو يتأخر عن صلاة الجماعة يكون من الخاسرين مع أن الأموال والأولاد شيء مرغوب فيه ومفيد. الأموال مفيدة والأولاد مفيدون في الجملة. فكيف بالذي يشتغل بما لا فائدة فيه من النظر في المباريات أو المسلسلات أو الأشياء التافهة التي لا قيمة لها يكون أشد خسارة والعياذ بالله. الله تعالى أيضا يقول في الآية الأخرى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التجارة والبيع أمور مفيدة ومطلوبة ولكن لا يجوز أن تشغل عن ذكر الله فتلف بالأمور التي لا فائدة فيها هذه أشد إثما وأشد خسارة. الذي يسحر على لعب الورق أو على المسلسلات أو على مشاهدة الأفلام أو على القيل والقال ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا هو الخاسر. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، هذا قدم شهوته على أداء الصلاة على ما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن صلاها بعدما فات وقتها أو بعد ما انتهت صلاة الجماعة هذا يكون ضيعها ولو صلاها، لأن الله تعالى قال فويل للمصلين، سماهم مصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فوعدهم بالويل مع أنهم سماهم مصلين بسبب أنهم كانوا عن صلاتهم ساهون يتشاغلون عنها ولا يصلونها إلا حسب هواهم حسب رغبتهم، وعندما يفرغون من شهواتهم ولهوهم ولعبهم ونومهم وتجارتهم إلى غير ذلك. فالله جل وعلا حكم عليهم بالخسران وتوعدهم بالويل وتوعدهم بالغيب فسوف يلقون خلفا من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وجاء تفسير الغيب أنه واد في جهنم والعياذ بالله. نعم. المرأة والرجل سواء، إخراج الصلاة عن وقتها لا يجوز للمسلم لا امرأة ولا رجل. نعم، هي ما دام ما خرجتها من الوقت فلا صحيحة، ولكن فاتتها الفضيحة، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها، فما دامت في الوقت وهي ليس عليها صلاة جماعة فإنها تصح صلاتها أداء، ولكن تفوتها الفضيلة. نعم. أما الرجل فلأنه مرتبط بالصلاة مع الجماعة في المسجد فإنه لا يجوز له أن يتأخر ويقول أنا أصلي الصلاة في آخر الوقت. نعم. لأن عليك واجبا أن تصلي مع الجماعة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين يعني صلاة الجماعة، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، الرجل العاجز لمرض أو لكبر سنه يؤتى به وهذا بين الرجلين عرضونه يقولون سنه في الصف لأنه مؤمن، أما المنافق هو يتخلف وهو أقوى ما يكون صحة وطمأنينة لأنه لا يؤمن، ما فيه إيمان يحدوه يدفعه إلى الإيمان، أما هذا المؤمن المقعد أو المريض الإيمان أتى به يحدوه وأقامه في الصف. فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد أن أقصر ثوبي ولكن أبي لا يود ذلك، فماذا أفعل؟ هل أقصره أم أعطي والدي جزاكم الله خيرا؟ هذا إلى الكعب، الحمد لله إلى الكعب هذه السنة، أما ما نزل عن الكعب فهذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ، هل الذهاب إلى البوسنة والهرسك للجهاد يسمى جهادا؟ وما حكم موافقة الوالدين في ذلك؟ لا بد من طاعة الوالدين، لأن الذهاب للجهاد في هذه الحالة أكثر ما يقال فيه من سنة ومستحب، أما طاعة الوالدين فهي واجبة ولا تقدم السنة أو المستحب على الواجب، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لا بد من إذن ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، إذا كان ولي أمر المسلمين يأذن لأن يذهب ناس من رعيته إلى موطن آخر يجاهدون به فلا بأس بذلك، أما ما دام لم يأذن فإن طاعة ولي الأمر واجبة، وهو أدرى بمصالح المسلمين وأدرى بمصالح رعيته وأدرى بما وبأمور السياسة وأمور المصالح العامة، لا بد من تنظيم الأمور، ليس الأمور فوضى من شاء راح ومن شاء لا، لازم للضوابط. وأهمها وأعظمها طاعة الوالدين، ما دام الوالدين منع فلا تذهب، الأجر في طاعة الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم رد الذي أراد الغزو، رده لخدمة والديه، وقال فيه ما تجاهل، أما ذكر له أنه يريد الغزو وأن والديه بحاجة إليه ولم يأذنا له في الخروج، قال ارجع ففيه ما تجاهل. نعم. هل الانتساب إلى السلفية مثل قول الإنسان على نفسه سلفي، هل هي من التزكية وما حكمها؟ وهل الانتساب إليها يعتبر من السلفية أم لا؟ وهل هي من الانتساب إلى سلف الصالح؟ الانتساب إلى السلفية أمر طيب، وهو اتباع لمنهج السلف. الله تعالى يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. اتباع السلف والتزام منهج السلف أمر واجب، وهو شرف لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا انتساب لمذهب السلف. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم انقسام هذه الأمة إلى 73 فرقة وأخبر أنها كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل انتساب لمذهب السلف؟ أصحابي أنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الانتساب لمذهب السلف، وهو شرف وعصمة الإنسان من الضلال. ولا داعي من يقول أنا سلفي إلا إذا كان هناك تمييز، إذا وجدت جماعات كل جماعة لها اسم فلا مانع أن يقول أنا سلفي، أنا لا أصل من الجماعة الفلانية، أنا أصير على مذهب السلف. قال تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن نقول نحن من السلف والحمد لله، ولنا الشرف في هذا خلافا للفرق المخالفة لمنهج السلف. نعم. وأما إن الانتساب للسلف حزبية هذا قول باطل، هذه حزبية، الاتباع للحق، الحزبية التعصب للباطل هذه حزبية. أما والعنصرية، الحزبية والعنصرية والجاهلية كلها بين عن الواحد، التعصب للباطل. أما الانتساب لمنهج السلف الصالح ليس حزبية، وإنما هو منهج. والله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. ونحن في كل رفعة من صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا حزبية ولا طلب للهداية؟ هذا طلب للهداية، عرف حزبية ولا تعصب ولا عنصرية. ولا إن سمي حزبية فنعمة الحزبية، الله تعالى يقول فإن حزب الله هم الغالبون، سماهم حزبة حزب الله. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فنعم الحزب حزب الله سبحانه وتعالى. ما حكم التعزية عند القبور بعد الانتهاء من دفن الميت؟ هذا لا يجوز، لأنه يتطور ربما يعود إلى أمور غير محمودة. أما إذا فعل بعض المرات فلا مانع، إذا فعل يعني لقيت المصاب عند القبر وعنده لا مانع، من غير أن يكون هذا عادة وتنظيما مستمرا، أنه يتخذ تعزية عند القبر، وإن الذي لا يعزي عند القبر انه لم يقم بالواجب او لم يؤدي الحق الذي عليه، لا ما يجوز، إذا اعتقد هذا فهو ما يجوز. أما إذا فعله من باب الشبهة من غير التزام ومن غير تنظيم، وإنما لقي أخاه المصاب فعزى عند الخبر أو في الشارع أو في البيت أو في المسجد من غير التزام بمكان معين، نعم لا هذا ما يجوز، يعني يتطور ربما يبنى بيوت العزاء في المقابر فإن المسألة تنقلب إلى عكس. نعم. كثير من الناس تعود على بعض الألفاظ ومنها يا وجه الله أو يا عفو الله أو يا ستر الله، فما حكم هذه الألفاظ؟ يفهم من صفات الله، وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى وينادى الله جل وعلا، يقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا إلهي، أما أن يقول يا وجه الله يا يد الله يا رحمة الله لا، هذا لا يجوز. إذا ودعاء الصفة لا يجوز. نعم. كتب لي المسؤولون في عملي انتدابا بدون علمي بذلك إلا بعد الكتابة، وحاولت منهم مباشرة العمل فمنعوني من ذلك، فهل لي أخذ ذلك المبلغ؟ كان النظام يسمح بمثل هذا فلذا، أما إذا كان النظام ما يسمح وإنما هذا تحيل على النظام فهذا لا يجوز. نعم. أيها الإخوة والأخوات، قام تسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 6 9. ويقال إن الله وإن حمد عند النهوض منه والسجود كبر له إذا سجد وإذا رفع، وفي كل منهما ذكر مخصوص. أن هذه الجلسة فليس لها تكبير، لأن التكبير إنما هو للنهوض من السجود إلى القيام، وليس فيها ذكر مخصوص، فدل هذا على أنها غير مقصودة لذاتها، وإذا لم تكن كذلك فمن احتاج إليها فليجلس ومن لا فلا. ثم يقول في الركعة الثانية على صفة ما ذكرناه من خلاف أهل العلم، ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح، يعني لا تفلس كما يستفتح للركعة الأولى. واختلف العلماء هل يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لا، فمنهم من قال يتعوذ ومنهم من قال لا يتعوذ، والأمر بهذا واسع، إن تعوذ فلا بأس وإن ترك فلا بأس. ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة يكون أقل من السورة التي قرأها في الركعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل في الركعة الأولى ويدعو الثانية دونها، فيقرأ أقل مما قرأ في الركعة الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع على صفة ما فعل في الركعة الأولى، ثم يجلس للتشهد. وكيف يجلس؟ يجلس كما جلس بين السجدتين، أي يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وتكون رؤوس أصابعها أي اليمنى إلى القبلة، ويضع يديه على فخذيه أو على أطراف فخذيه ملقما يده اليسرى برقبته اليسرى وواضعا يده اليمنى على طرف فخذه اليمنى، ويعمل بالنسبة للأصابع اليمنى يقدر الخنصر والعنصر والوسطى ويضم إليها الإفهام، أو يجعل الوسطى مع الإفهام كالحلقة، أما السبابة فتبقى مفتوحة هكذا، ثم يحركها عند كل دعاء ويقرأ التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود، وعلم عبد الله بن عباس بن أحمد، وهذا يسمى عند العلماء التشهد الأول، ثم يقول من التشهد الأول ناهرا على خدود قدميه معتمدا على ركبتيه إن تيسر له، وإن شق عليه فلا بأس أن يعتمد بيديه على الأرض ثم يقوم، لأن هذا الدين يصبر لله الحمد. ويصلي الركعة الثالثة كما صلى الركعتين السابقتين إلا أنه يقتصر فيها على الفاتحة. فإذا صلى الثالثة فإن كان في ثلاثية جلس في التشهد الأخير الثاني، وكيفية الجلوس هنا غير كيفية الجلوس الأول، لأنه هنا أي في التشهد الثاني يتورق، والتورق له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها ويجعل اليدين على الأرض. والصفة الثانية أن يسجل رجله اليمنى واليسرى وتكون اليسرى تحت الساق. والصفة الثالثة أن يسجل رجله اليمنى واليسرى وتكون اليسرى بين ساق اليمنى وصاحبها. فهذه ثلاث صفات التورق. والصفة الأولى هي الأشهر والأقرب، أن يفرش فأن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها ويمكن مقعدته من الأرض، وتمكين مقعده من الأرض بكل الصفات، لكن الخلاف في صفة الرجلين. ويقرأ في التشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فليقل: اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إلى آخره. ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من أمور الدين أو أمور الدنيا، من الماء أو الولد أو الزوجة أو السكن أو المركوب أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أحب. فلا حرج عليك أن تقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا وبيتا نظيفا، أو اللهم ارزقني سيارة مريحة، أو ارزقني مالا طيبا مباركا كثيرا، أو ارزقني زوجة صالحة أو ولدا أو أشبه. المهم أنك تدعو بما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيد. وقول بعض العلماء: لا تدعو بأمور الدنيا، قول ضعيف، لأن الدعاء نفسه عبادة، سواء دعوت الله بشيء من أمور الدنيا أو من أمور الدين، نفس الدعاء عبادة. ثم بعد هذا يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمه الله. ويكون ابتداء الالتفات مع ابتداء التسليم، وليس كما يفعله بعض الناس يسلم متجها للقبلة فيقول: السلام، ثم يبتدع عند قوله عليكم، بل يبتدع بالالتفات عند ابتداء التسليم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ثم يستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ويذكر الله ثلاث مرات في كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي المغرب والفجر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو النور وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. ثم يدعو: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح: والتسبيح له صفات. الصفة الأولى أن يسبح عشرا.